وعلم منه أن المضبب بذهب حرام مطلقا، وكذا المضبب بفضة لغير حاجة أو بذبة كبيرة حرفة ولو لحاجة، لحديث ابن عمر: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني. وتكره مباشرتها أي الضبة المباحة لغير حاجة، لأن فيها استعمالا للفضة، فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء أو نحو ذلك لم يكره. طيب، يقول تكره مباشرتها، يعني إذا وضع هذه الضبة في هذا الإناء، في أعلى إناء، في ثلمة، يقول تكره مباشرتها. لماذا؟ لأنه إذا باشرها كان مستعملا للذهب، كان مستعملا للفضة الشرب، فعلى هذا لا يجوز، يكره أن يتقصد أن يشرب من الجهة التي فيها الفضة، لأنه مستعمل للفضة حينئذ، ولذا قال: لأنها استعمال للفضة. قال: فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء أو نحو ذلك لم يكره، يعني إذا احتاج من أن يشرب من هذا، من هذه الثلمة، تدفق إناء، كما لو كانت الضبة في ثلمة الإناء مثل إبريق، يعني مثل بعض الأواني وما شابه ذلك تكون في ثلمة، لو كانت الضبة في هذه الثلمة لو شرب من الجانب الآخر تدفق الإناء، يقول هنا يجوز لحاجة، والمكروه يباح للحاجة. والصحيح أنه لا كراهة، الصحيح أنه تجوز مباشرة، لأن الآن سؤال: لما وضعت أليس وضعها مباحا؟ بلى. إذن أين الكراهة؟ والكراهة حكم شرعي لا بد فيه، لا بد لإثباته من دليل ولا دليل. الشارع حينما أباح أن يضبب هذا الإناء صار الحكم مباحا، حينئذ كوننا نقول هذا مكروه، كون هذا مكروه ولا يجوز إلا لحاجة، هذا فيه نظر، الصواب أنه لا كراهة. وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم، كالمجوس لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، متفق عليه. وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل، إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها. طيب، شرع المؤلف رحمه الله في ذكر آنية الكفار، قال: تباح آنية الكفار، تباح سواء كانوا يهودا أم نصارى أم مجوس أم شيوعيين أم وثنيين، عموم الكفار. لكن المؤلف قال: إن لم تعلم نجاستها، وذلك لأن آنية الكفار إما أن نعلم طهرتها، وإما أن نعلم نجاستها، وإما أن نجهل، هذا يعلم من كلمة قول المؤلف إن لم تعلم. فمفهوم قوله تعلم النجاسة أنه تارة تعلم الطهارة وتارة لا تعلم لا طهارة ولا نجاسة. فهمتم كيف فهمنا هذا؟ قول المؤلف إن لم تعلم نجاستها، ما مفهومه؟ مفهومه أنه أحيانا تعلم الطهارة، وأحيانا تعلم النجاسة وهو ما صرح به، وأحيانا يجهل الأمر. متى يباح؟ تباح عن الكفار، ومتى لا تباح؟ يقول: تحرم إن علمت نجاستها، وتباح إن علم طهارتها وإن جهل الحال. فأما إن علم طهارتها فواضح، لأن الأصل لأنها طاهرة، وأما إن إذا جهل الحال فلأن الأصل الطهارة، الأصل طهارة. طيب، وأما إذا علم نجاستها فواضح أن النجاسة لا تجوز مباشرة. طيب، تباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم، ولو هذه شرط خلاف، لأن بعض العلماء قال إنما تباح آنية من تحل ذبيحته، والذي تحل ذبيحته هو اليهودي أو النصارى، فعلى هذا المباح آنية اليهود والنصارى دون المجوس. لكن المؤلف يقول ولو لم تحل ذبائحه، فلا يشترط لحل الآنية أن يكون صاحبها أو المختص بها ممن تحل ذبيحته، فعلى لا تباح آنية المجوسي والوثني والشيوعي والبوذي والملحد وغيره، كل كافر. طيب، يقول لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، مشركة مشركة، وكلمة مشركة تشمل إيش؟ كل دين، لأن ضد مقابل الإسلام شرك، مقابل الإسلام شرك، قال متفق عليه. طيب، ثم ثيابهم، قال: وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل، إن جهل حال، إن جهل حالها. فيفهم من قول إن جهل حالها أنه إن علم حالها فله حكم آخر، واضح؟ طيب، إن علم حالها ما الحكم؟ نقول إن علمت الطهارة فواضح، وإن علمت النجاسة فواضح. فعلى هذا يقال ثياب الكفار لها ثلاث حالات كما قلنا في الآن: أن تعلم طهارتها الحكم واضح، الحالة الثانية أن تعلم نجاستها، فهم واضح. الحالة الثالثة أن نجهل، أن نجهل. ولهذا ينبغي في مثل الأمور أن سن يدقق في العبارة، لأن يعني العلماء إذا ذكروا عبارة تجد أن عبارة لها مفهوما، لها مفهوم ولها منطق. شوف إن جهل حالها، طيب إذا لم يجهل حالها نقول تارة تعلم الطهارة وتارة تعلم النجاسة. طيب قالوا إن جهل حاله ولم تعلم نجاسته، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك. وكذا ما صبغوه أو نسجوه، كذا ما صبغوه أو نسجوه، فالأصل فيه الطهارة. قال وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابه وبدن الكافر طاهر. آنية من لابس النجاسة كثيرا، يقول المؤلف كمدمن الخمر، ومثله الحائض والمرضع والدباغ والجزار، هؤلاء يلابسون النجاسة كثيرا. ما الأصل في أوانيهم؟ له الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. فآنية مثلا امرأة حائض الذي فيها الحيض، أو آنية المرأة المرضع التي أو الحاضن التي عندها أطفال، والأصل فيها طهارة، مع أنها تلابس النجاسات من هؤلاء الأطفال، لكن نقول الأصل هو الطهارة. طيب لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوه، تكره احتمال نجاستها، نجاستها. لكن هنا نقول ما هو الأصل، الطهارة أو النجاسة؟ الطهارة. طيب الطهارة، فإذا كان الأصل الطهارة فإن الكراهة تحتاج إلى دليل. فعلى هذا نقول ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم إن علمت نجاستها فواضح، وإن علمت طهارتها فواضح، وإن جهل فالأصل الطهارة. ولا يطهر جد ميتة بدباغ، روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم. وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه، ويباح استعماله واستعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر منشف منشف للخبث. قال في الرعاية ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة وجعل المصران والكرش وترى دباغ، ولا يحصل بتشفي. طيب لا يطهر جلد ميتة بدباغ، جلد الميتة بدباغ. الميتة ما هي الميتة؟ الميتة أحسن ما قال في تعريفها كل ما لم يذك ذكاة شرعية، هذه ميتة، كل حيوان لم يذك ذكاة شرعية فهو ميتة. فحينئذ يشمل، إذا قلنا هذا يشمل متروك التسمية، ويشمل ما مات حتف أنفه، ويشمل ما مات مترديا، أو يشمل ما مات نطحا وغيره، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، كل هذه داخلة في الميتة، داخلة في الميتة. طيب لو أن رجلا صدم شاة وماتت، نقول هذه ميتة لأنها لم تذك ذكاة شرعية. طيب إنسان ذبح شاة ذكاها لكن نسي التسمية، ميتة لأنها ذكيت لكن ذكاة غير شرعية. طيب شاة تردت من جبل وسقطت وماتت، ميتة. طيب شاة ماتت حتف أنفها، ميتة، سكتة قلبية، ليش ما في سكتة قلبية للشاة؟ طيب هذه أيضا ميتة. إذن نقول الميتة كل ما لم يذك ذكاة شرعية فإنه ميتة، وهذا التعريف أعم يشمل كل شيء. طيب جلد الميتة، جلد الميتة هل يطهر بالدبغ أو لا يطهر بالدبغ؟ المؤلف يقول لا يطهر جلد الميتة بالدبغ. لماذا؟ لأن الميتة نجسة، نجسة، والنجس لا يطهر. قال الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، رجس، والرجس لا يطهر. ولأن نجاستها حينئذ تكون نجاسة عينية، الميتة نجاستها نجاسة عينية فلا يمكن تطهيرها. فعلى هذا جلد الميتة لا يطهر بالدم، لا يطهر بالدم. طيب هذا هو المذهب. يقول هذا قال روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين رضي الله عنهم. وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه، نأتي إليها. طيب وقال بعض العلماء إن جلد الميتة يطهر بالدب، إن جلد الميتة يطهر بالدب، فإذا دبغ فإنه يطهر. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. وفي حديث ميمونة أنه عليه الصلاة والسلام مر بشاة وهم يزرونها فقالوا ما هذه، قال فقال ما هذا، قالوا ميتة، قال هل انتفعتم بإهابها، قالوا إنها ميتة، فقال عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقطر. تحجبها الماء والقرض، فدل ذلك على أن جلد الميتة يطهر بالدم. وقال عليه الصلاة والسلام: دباغ جلود الميتة زكاتها. وقل هذا الحديث تدل على أنه إذا دبغ جلد الميتة فإنه يطهر بالدم. طيب، هذه المسألة، وهذا القول هو الراجح لدلالة النصوص عليه. بقينا في مسألة ثانية، وهي: ما هي الميتة التي إذا دبغ جلدها طهر؟ هل كل ميتة، أو ما كان طاهرا في الحياة، أو أنه يختص بالمأكول؟ آمين. يعني الآن عرفنا أن جلد الميتة كل ميتة، نعم أن جلد الميتة يطهر بالدم، لكن هل معنى ذلك أن كل ميتة دبغ جلدها طهر يشمل الأسود والنمور وغيرها؟ أنا ميتة، أو المراد ما كان طاهرا في حال الحياة، الحيوان الطاهر في حال الحياة ولو كان غير مأكول يطهر جلده بالدم، أو المراد ما كان مأكولا؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمه الله. فمن العلماء من قال إن كل جلد دبغ فإنه يطهر ولو كان من السباع، وهذا مذهب الظاهرية، واستدلوا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. والقول الثاني أن الحكم الجلد الذي يطهر بالدبغ ما كان طاهرا في الحياة، كان طاهرا في الحياة، وما هو الطاهر في الحياة؟ ما كان طاهرا في الحياة، الطاهر في الحياة أنواع: مأكول، ما كان حيوان المأكول الطاهر في الحياة، والهرة وما دونها في الخلقة على المذهب، أو ما يشق التحرز منه، القول الثاني، والثالث ما لا نفس له سائلة، والرابع الآدمي، هذا الطاهر في الحياة. الطاهر في الحياة أربعة أقسام، القسم الأول أو أربعة أنواع: الأول الآدمي، والثاني المأكول، والثالث الهرة وما دونها في الخلقة بقوله عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليه والطوافات، والرابع ما لا نفس له سائلة، ومنه السمك والجراد وغيرها، هذا الطهر. فعلى هذا لو على القول لو دبغ جلد هرة يطهر، لأن الهرة طاهرة في الحياة ولا طاهرة في الحياة، طاهرة في الحياة. إذن عندهم أن الحكم معلق بما كان طاهرا. والقول الثالث في المسألة أن الجلد الذي يطهر بالدبغ هو المأكول، حيوان المأكول، فما كان مأكولا فإن جلده لو مات يطهر بالدبغ. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة ذكاتها. انتبه الحديث، دباغ جلود الميتة ذكاتها. قالوا: والذكاة إنما تؤثر في الحيوان المأكول. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدباغ بمنزلة الذكاة، ومعلوم أن الذكاة إنما تؤثر في ما كان مأكولا، وهذا من قوله الراجح. فعلى هذا نقول: الجلد الذي يطهر بالدبغ هو جلد المأكول، كل حيوان مأكول فإن جلده يطهر بالدبغ، وما سوى ذاك فإنه لا يطهر. أما عموم أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، فنقول هذا عموم مخصوص،